قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أبو جعفر بن جرير قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثني عمي قال: حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بت الليلة أقرأ على الجن ربعا بالحجون. طريق أخرى فيها أنه كان معه ليلة الجن. قال ابن جرير رحمه الله قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن سنة الخزاعي وكان من أهل الشام أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة: من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط، ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق فتبرز ثم أتاني فقال: ما فعل الرهط؟ فقلت: هم أولئك يا رسول الله. فأعطاهم عظما وروثا زادا، ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم. رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي زرعة ووهب الله بن راشد عن أبي زرعة وهب عن أبي زرعة وهب الله بن راشد عن يونس بن يزيد الأجلي به. ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس به. وقد روى إسحاق بن راهوي عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ما تقدم. ورواه الحافظ بن نعيم من طريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث عن أبي المعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحوه أيضا. طريق أخرى قال أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عفان وعكرمة قال: حدثنا معتمر قال: قال أبي قال: حدثني أبو تميمة عن عمرو، ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا، فخط لي خطا فقال: كن بين ظهر هذه لا تخرج بين ظهري هذه لا تخرج منها، فإنك إن خرجت منها هلك. فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة. طريق أخرى قال ابن جرير قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه: حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. قال: أجل. قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كله، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه خطا وقال: لا تبرح منها. فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذعر ثلاث مرات، حتى إذا كان قريبا من الصبح أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنمت؟ فقلت: لا والله، ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: أجلسوا أجلسوا. أجلسوا. فقال: لو خرج لم آمن أن يخطفك بعضهم. يخطفك بعضهم. ثم قال: هل رأيت شيئا؟ فقلت: نعم، رأيت رجالا سودا مستشعرين ثيابا بياضا. قال: أولئك جن نصيبين سألوني المتاع، والمتاع الزاد، فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة. فقلت: يا رسول الله، وما يغني ذلك عنهم؟ فقال: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت، فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، قال حدثنا روح بن صلاح، قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نفرا من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرع عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد، فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لي: لا تخرج من هذا. فبت فيه حتى أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر، في يده عظم حائل وروثة حمامة. فقال لي: إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنجي بشيء من هؤلاء. قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن علمي حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فرأيت موضع مبرك 60 بعيرا. لأعلمن علمي حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فرأيت موضع مبرك 60 بعيرا. نعم. طريق أخرى. قال البيهقي: قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون، فخط لي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا علي، فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. طريق أخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي قال حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي زيد به. طريق أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أمعك ماء؟ قال معي نبيذ في إداوة. فقال أصبب علي، فتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله شراب وطهور. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه، وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه به. طريق أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن، فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنك؟ قال نعيت إلي. فقلت ما شأنك؟ فقال لي نعيت إلي نفسي. قال لي نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا رأيته في المسند مختصرا، وقد رواه الحافظ ابن عين في كتابه دلائل النبوة فقال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن، فتنفس فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت استخلف. قال استخلف يعني إذا كانت نعم تكسر استخلف. قلت استخلف. قال من؟ قلت أبو بكر. فسكت ثم مضى ساعة. قلت استخلف. قال من؟ قلت عمر بن الخطاب. فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس فقلت ما شأنك؟ قال نعيت إلي نفسي. قلت فاستخلف. قال صلى الله عليه وسلم من؟ قلت علي بن أبي طالب. قال صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو حديث غريب جدا، وأحري به أن لا يكون محفوظا، وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده. فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضا في دين الله أفواجا، نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وهي الصورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه، كما قد نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ووافقه عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه، وقد ورد في ذلك حديث سنريده عند تفسيرها والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضا عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي بردة عن يحيى بن سعيد الأسلمي عن حرب بن صبيح عن سعيد بن مسلمة عن أبي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف، وهذا إسناد غريب وسياق عجيب. طريق أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله، فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل، وقال لي لا تبرح مكانك، فأقرأهم كتاب الله، فلما رأى فلما رأى الزلط قال كأنهم هؤلاء، يعني الزلط نوع من العاجم أو شيء من هذا، جيل من السودان طوال الأجسام مع نحافة، انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت لا. قال أمعك نبيب؟ قلت نعم، فتوضأ به. طريق أخرى مرسلة، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، قال هم 12,000 جاءوا من جزيرة الموصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه كاد أن يذهب، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة. طريق أخرى مرسلة أيضا، قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، قال ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني، فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة، فقال رجل يا رسول الله إن ذاك لذو ندبة، فاتبعه ابن مسعود أخو هذي، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون، وخط على ابن مسعود رضي الله عنه ليثبته بذلك، قال فجعلت أهال وأرى يعني أمثال النسور، يعني أخاف. نعم. فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها. نعم. وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا القرآن. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، ما اللغط الذي سمعت؟ قال: فاختصموا في قتيل. قال: اختصموا في قتيل. قال: اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك وفدوا إليه، كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي. وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد رحمه الله، وهي عند مسلم رحمه الله: ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، والله أعلم. كما روى ابن أبي حاتم في تفسير قل أوحي من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز ابن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى وأما من العراق وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين. وتأوله البيهقي على أنه يقول: فبتنا بالشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الجن، وهو محتمل على بعد، والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، قال أخبرنا الحسن بن سفيان، قال حدثني سويد بن سعيد، قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده سعيد بن عمرو قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة لوضوئه وحاجته، فأدركه يوما فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: ائتني بأحجار أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا روثة. فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته، فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروثة؟ قال: أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا طعاما. أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بإسناده قريبا منه. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك، وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولا من وجه جيد. فقال ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا النضر ابن عربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم. فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قال كانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين وكانت أسماؤهم حي وحسي ومسي وشاطر وناصر والأزد وإبيان والأقحم والأحقم والأحقم. وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم بني الشيصبان وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا وهم كانوا عامة جنود إبليس. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود رضي الله عنه كانوا تسعة أحدهم زوبعة أتوه من أصل نخلة وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشر وفي رواية أنهم كانوا على ستين راحلة وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان وقيل كانوا ثلاثمائة وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفا. فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرار وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل. فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جئتك به ما جاءتك به جنيتك. نعم. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ولم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه أشد صوتا منه أشد صوتا منه نعم.

رسول من لؤي بن غالب، ثم أنشأ يقول: رئيه هذا أسلم، رئيه مسلم، رئيه من الجن، قرينه من الجن، من حسن حظه أنه كان مسلما. أي نعم. ماذا قال له؟ أعجبت للجن وأنجاسها، وشدها العيس بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسمو بعينيك إلى راسها. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح بعثته. نعم. فهذا الرئي مسلم. نعم. قال: قال ثم أنبهني فأفزعني وقال: يا سواد بن قارب، إن الله بعث نبيا فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول كذلك: عجبت للجن وطلابها. عجبت للجن وتطلابها. عجبت للجن وتطلابها، وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قداماها القدامى المقدم، ليس قداماها كأذنابها. نعم. فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسم بعينيك إلى نابها. نعم. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال: عجبت للجن وتخبارها، وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة، وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي، فما حللت نسعه ولا عقدت أخرى، حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة، يعني مكة، والناس يعني أنه لم يضع الركاب عن راحلته، فما حللت نسعة ولا عقدت أخرى، حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة، يعني مكة. نعم. والناس عليه كعرف الفرس، فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت يا رسول الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال سواد: فقلت: أتاني رئيا بعد ليل وهجعة ولم يكن فيما أتاني رئي بعد ليل وهجعة. رئي فاعل. نعم. أتاني رئي بعد ليل وهجعة ولم يكن فيما قد بلوت بكاذبي. نعم. ثلاث ليال، قوله كل ليلة، أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن ساق الإزارة فشمرت عن ساق الإزارة ووسطت بي الذعلب الوجناء عند السباسبي، فأشهد أن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كنا فيما وإن كان وإن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن القارب. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال لي: أفلحت يا سواد. فقال له عمر رضي الله عنه: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني. إيه، منذ قرأت القرآن لم يأتني. نعم. ونعم العوض كتاب الله من الجن. ونعم العوض كتاب الله من الجن. نعم. ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين، ومما يدل على وفادتهم إلي عليه السلام بعدما هاجر إلى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ ابن نعيم في كتاب دلائل النبوة، فقال: قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي، قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول: قال حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي، قال: أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن. قال: أجل. قلت: حدثني كيف كان شأنه. فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل يعشي، رجل يعيشه، يعشي يعني أهل الصفة. نعم. الفقراء الذين نعم. يسكنون موضع يعني في المسجد، في مسجد نعم. المدينة الفقراء، فمر يعني يمر بهم من الصحابة ويأخذ كل واحد منهم رجلا يعشيه، إلا ابن مسعود مسكين ما أحد أخذه. نعم. وتركت فلم يأخذني أحد منهم. وتركت. نعم. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا ابن مسعود. الليل مظلم. نعم. نعم. فقال: فقال: ما أخذك أحد يعشيك؟ فقلت: لا. قال: فانطلق لعلي أجد لك شيئا. قال: فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى أهله، ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد لك عشاء، فارجع إلى مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي، فلم ألبس إلا قليلا حتى جاءت الجارية فقالت: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء، حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عسيب من نخل، فعرض به على صدري فقال: أتنطلق أنت معي حيث انطلق؟ قلت: ما شاء الله. فأعادها علي ثلاث مرات، كل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد فخط بعصاه خطا ثم قال: فخط بعصاه خطة بقيع الغرقد هذا. نعم. ثم قال: اجلس فيها ولا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل، حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت مثل العجاجة السوداء، ففرقت فقلت ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرقت يعني خفت. نعم. فقلت ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس. نعم. فإني أظن أن هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا أبرح مكاني الذي أنا فيه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعهم بعصاه ويقول اجلسوا، فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح، ثم ثاروا وذهبوا، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنمت بعدي؟ فقلت لا، ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن آتي البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك، تقرعهم بعصاك، وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فقال لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم، فهل رأيت من شيء منهم؟ فقلت رأيت رجالا سودا مستشعرين بثياب بيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك وفد جن نصيبين. أي نعم. أتوني أحد الأخوة يقول إنه من تلك الجهة وهي تنطق نصيبين، وأيده الشيخ رمضان، فلا مناص لنا أن ننزل على ما قرره. أتوني فسألوني الزاد والمتاع، فمتعتهم بكل عظم حائل أو يعني مر عليه حول، كل عظم حائل مر عليه حول أو روثة أو بعرة قلت وما يغني عنهم ذلك؟ قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت، فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد غريب جدا، ولكن فيه رجل مبهم لم يسم، والله أعلم. وقد روى الحافظ ابو نعيم من حديث بقية بن الوليد قال حدثني نمير بن يزيد ابن زيد القنبر القنبر قال حدثني أبي قال حدثنا قحافة بن ربيعة قال حدثنا الزبير بن العوام رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة، فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم ثلاثا، فمر بي فأخذ بيدي، فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلها كلها وأفضينا إلى أرض براز، فإذا برجال طوال كأنهم الرماح. أو حتى حبست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم الرماح مستشعرين بثيابهم من بين أرجلهم فما رأيت فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة رعدة شديدة. ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم وهذا حديث غريب والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومما يتعلق بوفد الجن بوفود الجن ما رواه الحافظ ابو نعيم قال حدثنا ابو محمد بن حيان قال حدثنا ابو الطيب احمد بن روح قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا الوليد بن بكير التميمي قال حدثنا حسين بن عمر قال اخبرني عبيد المكتب عن ابراهيم قال خرج نفر من اصحاب عبد الله يريدون الحج حتى اذا كانوا في بعض الطريق اذ هم بحية إذا هم بحية تنثني على الطريق أبيض ينفح منه ريح المشك فقلت لأصحابي أمضوا فلست ببارح حتى أنظر ما يصير إليه أمر هذه الحية. نعم. قال فما لبثت أن ماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها وأدركت أصحابي في المتعشى. قال فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن أيكم دفن عمرا قلنا ومن عمر قالت أيكم دفن الحية قال قلت أنا قالت أما والله لقد دفنت صواما قواما يأمر بما أنزل الله ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل فحمدنا الله ثم قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة فأنبأته بأمر الحية فقال صدقت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد آمن بي قبل أن أبعث بـ400 سنة. وهذا حديث غريب جدا والله أعلم. قال أبو نعيم وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه وروى عبد الله بن أحمد والطهراني عن صفوان بن المعطل وهو الذي دفن تلك الحية من بين الصحابة وأنهم قالوا أما إنه آخر التسعة موتا الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. يعني هذه الحية يعني آخر التسعة موتا لأنه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة يستمعون القرآن. نعم. وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ بن عبد الله بن معمر عن معاذ بن عبيد الله بن معمر قال كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض فذكر أنه رأى ثعبانين وقال فيها ثعبانين

إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال عن إبراهيم الخليل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا أصرح الأدلة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وذرية إبراهيم ليس فيهم جن. نعم. فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من مجموع الجنسين، فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة، فقال: بخ بخ، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، مصدقا لما بين يدي، أي من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم يهدي إلى الحق، أي في الاعتقاد والأخبار والإخبار وإلى طريق مستقيم في الأعمال. فإن القرآن يشتمل على شيئين: خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم في أي في العمليات. قوله: يا قومنا أجيبوا داعي الله، فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه إلى الثقلين الإنس والجن، حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن. ولهذا قال: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقوله: يغفر لكم من ذنوبكم، قيل إن من ها هنا زائدة وفيه نظر، لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض. ويجركم من عذاب أليم، أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام: ويجركم من عذاب. نعم. يستدل بهذا. نعم. نعم. وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد

جهدي ولا قوة إلا بالله. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، فقوله تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وكقوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وكقوله تعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم الآية. وقوله تعالى: بلاغ، قال ابن جرير: يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ، والآخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ. وقوله تعالى: هل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. والله تعالى أعلم. آخر تفسير سورة الأحقاف، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرأي من ترابط الآيات آخر هذه السورة سؤال تقريري: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، ثم السورة التي بعدها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ففيه ترابط يعني بين السور وبين الآيات لا شك فيه، والله المستعان.